القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها ابن القيم في التعلق، قرر ابن القيم أن كل فعل وحركة في العالم بل في الكون كله أن منشأها والدافع لها ومسببها هو الحب والإرادة، وأن هذا ليس خاصا بالإنسان بل في جميع الكون كله، كل حركة تراها في هذا الكون إنما هي تحركت بسبب الحب لله سبحانه وتعالى. ويوضح ذلك ابن القيم بأن الله وكل الملائكة على تدبير الكون كله، فملائكة للجبال وملائكة للأشجار وملائكة للهواء وملائكة للتراب وملائكة للماء وملائكة للإنسان وملائكة للجن وملائكة للليل والنهار والشمس والقمر والحيوان وكل ما نراه في هذا العالم قد وكل به ملك، وبالتالي هذا الملك إنما يحركه طاعة لله، إذ الله أمر بتحريكه، فالله هو الذي أمر بتحريك هذا الغصن، والله هو الذي أمر بإنبات هذه الشجرة، والله هو الذي أمر بإنزال هذه القطرة، والله هو الذي أمر بخلق هذه الحشرة، والله هو الذي ساق هذا الرزق لهذه النملة، وكل ذلك موكل به ملائكة لا يعصون الله. ولكمال محبة الملائكة لله فإنهم لا يعصونه طرفة عين، ولهذا كل ما نراه في الكون إنما سببه المحبة، لأن الملائكة تحب ربها ونتيجة لذلك تنفذ أوامره، فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فلا يتحرك شيء في هذا الكون ولا يسكن شيء إلا هو بأمر الله، ويوكل الله عليه جندي يقوم على أمره سبحانه وتعالى. ولأن هذا الجندي كامل المحبة لله فإنه يطيعه ويحركه كما يريد الله، وهذا دليل على أن كل شيء يتحرك والسبب في ذلك هو محبة الملائكة لله. وابن القيم يريد أن يوضح أنه لولا حب الملائكة الكامل لله سبحانه وتعالى ما أطاعوه ولا تعطل الكون، فأصبح الكون يقوم على الحب.